بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وزد وبارك إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، درس يكم لكتاب دروس أمنية للمجاهدين دخوينين بيشتر توزك من خوين دولام دين وصر لنو مراجعة شدكينوا لبروي زيادر الضبط بيو لبروي درس زور زور جرينج بو إنسان مجاهد بو إنسان مسلمان لو ظروف السردمي كلي دجين لبروي طاغو تكان وكافر كان لهم ولا فشار وحملان بو مسلماني هنا مسلمان نابي لو دنيا بجي وآقاداري دورو بشتي خوين بي هر براي بكوتو ابتلاء وزعيك دزاني بلام اوين كوتو ابتلاء باب مقدمة وبداية بزاني تشتيك رأس الرقايتي وتشتيك تاور ريدكاتن او رقاية شاقة ونارحتة رقاية شي نرجع بقولو بالريحان بلكو رقاية كبري ابتلاء وامتحانة خواهي قول رقو مكاني بيش ماشي ابتلاء كردية. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا او الترق بكرين هر بس بلين ايمان ماينا وهم لا يفتنون توشي فتنة وتاقي كرنو يانكين. ولقد فتن الذين من قبلهم سنة اخوايا واني بيش وان توشي فتنة بون تاقبونا. ولقد فتن الذين من قبلهم واني بيش ايما تاقي كرينو معقول نية ايما تاقي نكرينو سنة پیغمبران عليهم الصلاة والسلام سنة اخوايا قولي بو عبدكي بو عبدكاني او سنة پیغمبران جلی عفو نبونا دانا تاقی کرائنا و مبتلا بونا بنا رحترین بلا بو انسان مسلمان جلی بو مرحلا ندابروا بلان بو الى سر بصیرت بین پیشتر بزاین تشتیک تاوری من دکا تشتیک لانتیزار مانا پیشتر بیزانین بو نکوینا صدمو نکوینا فوزعتوا کاتک شتیک من ده تبردم. یکم یان خاله یکم او پیاوش خوانکه خوشی کتابه کلوی خوانکه بل تجربه که و نوسیتی کبره اگ نبو لمال خوی لخوش گذرانی در بنیشه و هل عقل و هوای خوی شد بنوسی با تخمینات خوی او پیاو با تجربه چی چند ساله و ده ساله که الله اعلم بمزموعی کم تریان زیادتر لزندان او پیاو تجربه چی باشی لگل او طاغوتانا دعوکه اویش دعوه چی سری نبو لزندان نفاق بکابل او ولی امرنو ايه مسلمان دعوه بي دعوه شي صريح علني پیغمبران بو دعوه ابراهيم بو عليه السلام اسم ملته ابراهيم بو للتوحيد اعلان كفر طاغوت كان كردي رو برو تيتي ايه وكافرن دستوركات عن شرك وكفر حتى برديتي انا محكمي بيشوي اوان محكمي كان او نعمل شي نصيب قاضي او محكمي كردي محاكمة محكمة امن الدولة وقضاته الى شرع الله كتبك بو ناوي رسالة شي بتشوكها محاكمة محكمة أمن الدولة من محاكمة أمن دولة دا كم دلي أمن دولة وقاضي كان شي بو شرع إخوة يقول يكتب نسية دايتي قاضي كان دنك بدن خويندي تيانو دايتي با بوليس وشتاقا هنده چيان بون بو بسبب خواه يقول هدايتي دان بون مسلمان پيش شوي آن محكمة يمكن أو محكمة كردن بشرع إخوة يقول كوا ايوه مرتدن ايوه كافرن بدليل قرآن السنة ايوا ارباب متفرقا مشركا شرع حكم لكن بغير الشرع اخواي جورا حتى لاخر هند بيت الشعر زور زور جواني نوسيا شعر براشي نوسيا لا اجر من اعدام جبكريم ملم قنار ابدا بلا منع لكم هل سسرتان لو كاتش كبرزم لكن وكوشكانم هل سسرتان لو كاتش من عزيزم ايوا زليلا ما بس ما اوبيا ولا تجربيك وقتي من نوسيا يا كم يندلي الاعتقال جارب زين قرتنسيا بيشو يبسين سرباسي قرتن زين قرتنسيا دلي وهو وسيلة شائعة ومستخدمة منذ القدم وسيلة كونا شائعة بلاوة وسيلة كونو بلاوة لكونا وبكار هاتيا كعقوبة بوتي بكار هاتيا وكو سزايك او كوسيلة ضغط وابتزاز وسيلة الضغط وسيلة جولان وابتزاز وسيلة كوتنا خوانا بوتي وتلجو اليه الاجهزة الامنية دائما كافر كان وطاغوت كان بنايدا بنبر بنا حق مسلمانانش بنادا بنبري بلام هني مسلمانان سطان صد زيا لقل اوي اوان الاجهزة الامنية او دامو دزگاني لخزمة طاغوتا كان دانا امنيتي عند باريزن وسيلة كوتمان لسردم فرعوني هبوا لئين اتخذت الها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون بموسايد اگر خوايت الهلب جيري لغير من ببارستي دتخم الزندان دتخم الرز زندان يكان يعني هر سياستي عن قديم واب وسياستي فرعوني وانا هيانا اگر دينة الهلب جيري لويك لسريد وخوايت الهلب جيري خو ما بس فرعوني نبو لخلق ورزق وإماتة وإحياء هر خوايت الهلب جيري لأي طاعة طاعة ودستور لغير من ورقري خو فرعون ايدو تو خلقي من دتانجين مرسقتان دادا ديود من حاكمتان ما علمت لكم من إله غيري وانا زانم كسيت ربي بري وتام ببازي علمن بري وتام بانك خلقتامك ما علمت لكم من رب غيري نوتي من إله غيري ما زلت ما إله لألوهيته ولا سمع طاعه عبادته جرالي وقال وشتانا ديتو مسألة ألوهية نيود أنا أخلقكم أنا أرزقكم أنا أحييكم أنا أميتكم فرمي ما لكم من إله غيري وكواني إسته أما دل حقوها بري وببين أما خاون قضيين أما تنسالتي دكوشين دبي فقط فرمان قصي أما برواهي تيترنا كافر كان يوادل وتمان أو سنة أبو بيغنبريج عليه الصلاة والسلام أو سنة كونية سنة كونية كافر كان بكاريا هنا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك مكر شورش فيلو تلكان بويدادنا لوي ليثبتوك بدقرن أو يقتلوك يعني بدكوجن أو يخرجوك جيت يعني بينما الشارب دردب كان سي وسيلة بدقرن يعني بدكوجن يعني شارب دردب كان اگر بتوانن بدكوجن زودت كوجن اگر نادت قرن اگر بتوان بدقرن زودت قرن بلكو تنازل كي لرأي خود فشمان بيو سار دردب كان اگر نادت كوجن اگر هیچی هم با دوی پینک را هر شهر بدر دلیم برو شر که من لی دور بخوا للای اوان طبعا الحمد لله خیر و توحیده دلیم برو او دین خود دور بخوا خلق من لی هل نجیر را حتی باس ابو بکر باقلانی من کرد آخری ملکه که روم دلی برو داره با ملت روم لی هل نگرینی تو برو داره اوان در دلیل کانی با قوتا نروی عقلی ها دلی زو برو داره دو ملتک لیم هل دگرینی تو حتی قوم فرعونی فرعوني دلن لذا قرر موسى او دعوي بكاتو خلقت لها البجرتو زو تاريشي ليبكا زو علازيشي ليبكا اواني شروابون هست يانكر محمد عليه الصلاة والسلام بو خطر بس ريان بو خطرك بداية دعوي كس علاقي بينو بس هست يانكر اتباعي زوربو شن كوتو زوربو كوتنا ما ترسيلي خميان ليخوال عقوبك وسيليشي كونا اسباب الزخطة فنايدة بنبر أزهز أمنية كان أعني أمنية أسعيش ولاة طاغوتي دفارزا من أجل عزل الشخص عن البيئة الخارجة والحياة العامة من أجل بوتي لبر يكشتي أنا بوي أو شخصي عزل كان داي ببرينا لو بي أو لو كومال قاي دورا بشتك أو تأثيري لسريانك أو قسام بودكات كبوي تم مصدر طاقت يعني ديني يعني بيرادقين شحني يعني دكاتو بويستي محمد بكوجن عليه الصلاة والسلام زانيان او رأسه اگر او بكوجن لعنه او قضيك و تايبه او عنيز دانه او شخصي لو عزلي بكن لو بي اي دورا بشتي دوري بخنه والحياة العامة لجيان عامة روجاني يكن بي اي زامعكي دوا جيان روجاني حياة روجاني دوا او لمعارف اقاربه ناس راوكان و خزمكان دوري بخنه ما بستيان اوه عن كل مصادر المعلومات لهمو سرطاوية چه راقيان بن جريدة بي تلفزيون بي راديو بي كمبيوتر و انترنت بي لهمو وسيليك موبايليك بي ردورد بخنو اقال لدورا بج نمينيتن وصور الحياة العامة وكوت من لجيان الرجانة دور بخنو خلق تدكات صون دجيت من تصال سكوتي بيك عادتي عرفي بولاتي قيشتة تشي خلق بوتي بي لكاتو خملة سدخوا مشكليتيا لو حياة لصور حياة عامة حتى يشعر أنه أصبح وحيدا في هذا العالم إنسان وكوتمان مدني بطبعه وكو ابن تيمية دلي والإنسان مدني بطبعه بطبع خو إنسان حزل الشهرستانية حزل التنياينية حزل بتنياجيانية حتى كات آدم خوي جورا حوائب وخلق كردو تيوتي يا ربي وتيو مؤانسة يبوتو أنست بيه وهبيتو صبوريت بيه وبيتشكا آدم بتنيا أبو لباشتي نار حدبو بلان خوي جورا كحوائب وخلق كرد لتشيدانا أنسك وصبوريك ببو آدم نبو إنسان طبع وايا ناجي ببي رفيق ببي هاول ببي خزم ببي دوز ناجي طبع وايا حزي للشارستانية بس السامري مان كردوي بني إسرائيل قلت ما خواهي قولك عقوبة دا يقلع عقوبة كانت تيب وأن تقول في الحياة لا مساس لجيان بجيتو حزد لمسنا بي كسيك بدقريتا يعني كسيك بقري أنستو لمسو مسد نمينيتا لدورة وتمان عقوبة أو أبو خلشي دابيني راي داكر لدورة وشاري دابيني خلشي دابيني راي داكر داكو تشاهو شي وكان تحملي خلشي نداكر ولا دنيا وعقوبة بو تنك خلشي لخواهي قول دور خستوا خلچی توشی شرک کرد خواهی گوره عقوبه دا اویشی لخلقه که دور خسته و هر لدنیای عقوبه دا که ها بطنیا بجیتم و صور الحیات العامه حتی یشعر انه اصبح وحیدا في هذا العالم تا او شعور و احساسات بود روز به هز بزعف بکی کوره خو من هر من لسو بیرو باورم خو کز اگای لوزعنیا چی اگای لمن لجورو او نارحتی دا چشم خلق بو خو جیانی چه اعتیادی دا بات سر من لو نارحتیم زارب دوباره مسلمان ها جیراب ولی نامعشین دروشن دانی چند باید ترید نامعشین دانی انجواست و بزن دانی ترید بینی تا او خالک د بینی ها بخوی جان خوی اعتیادی دکاتن بخوای تو من گیش ماو قناعت پیام نجروجی خوی که علاقه به هیچ نبود بین خوی خوای خوای گوره به پرستی تداخل هیچ نکاتن هر آن د اسلامتی بخوای تو گیش تا او قناعت لزن دان آواه اند بیت هز بزعف بکی هز بر روخام بکی او وسيله كده يقرن بر بو او ما بسته يكسر روخا ونفره جعل فتنه الناس كعذاب الله ومن الناس من يعبد الله على حرف خايده پرسن لسكنار توشي نارحتي به وزدينه توشي خوشي به بي خوش ده به و خايده رو بس منافقه كانده كده فرمتي ولا ياتون الباس الا قليلا خوان لنا راحتي نادا صفت منافقیه بو اسلام خوی لناراحتی نده مال بخشین بود دکشیت و دعا عرق رستن بود دکشیت و دعا ترس بود دکشیت و دعا میوانداری بود دکشیت و دعا ماشینکه ایشک من پیت دکشیت و دعا معلوم نه التوزه لخزمت اسلام دکشیت و دعا عرق رستن نه کارکت محتلکه نایم درس دچوینی لسر کارکی کلاس دچوینی لسر کارکی آمادنی بسردان براگ آمادنی جل وضع راگری ولا یأتون البأس الا قلیل خواهی گوره لسورتی توبه باس منافقه کندکا خواهن لنرحتی نادن او صفت منافقی صفت مسلمانی نیا کسی اگه آمادن بلس اسلام شقی بر بکه و عرق بر جنه و که محمد رشتیتی او بوی ناست سر و دین داری او اسلامتی نیا مما یجعله اکثر انقیادا لمحاکمیه کاتی دادگیرن آقام باستانه آنی تو هز به دوران بکی هز به روخام بکی لنفس تو شعور آد بود روزی تو به تنیای و کز لقلب نیا و کز سرد ناخاتن آوا وعد لی دکاتیا هزیمت که انسان لناخیه و روخا زورتر ملکت دبی زورتر در روخه دت تپیت زورتر منقاد دبی با او کسانی محکمی دکن و قضاوتی دکن با او کسانی تحقیقی لقلب دکن او مستجوبی آنه استجوابی دکن پسیاری لیه دکن و اوش دبی جوابی هم داتو مستجوبیه ای الذین یستجویبو یسألونه و یجیبهم پسیاری لیه دکن ساوری جوابه کینا لگل چیت چیتو یه نایره مزگوته چی دعوی لگل کردی ستان دخوین لمزگوته دبی تو هر جوابی بدیتو هر پسیار دکن هر جوابی بدیتو وأكثر استجابة للضغوط واد لي بين نفسيا بروخي زيادة الاستجابة زغطة كان يعمل دانه او شعورة بودروس كتش كتو لدري شحنة ايمانة شحنة وبرزة ولعبادتي ولعزتي ولحماستي يكسر ناتو عن هيسد لقلب كان اوار روبرود نابنو بلكو ددخن الزندان او شعورانة بودروس دكان او خالي يكم خالي دوامان الغاية من دراسة هذا الموضوع ما بست من سیه ایم دانشتوین او کتابه دخوینی او کتاب دخوانینه و بوتی دخوانینه بوتی اما دانشتوین لپره لپره خال خال لسری در ما بست منتیه یکم یعن اطلاع المجاهد على ما انتظره في السجون مسلمانی آگادار کینه هوشی بدینه کواتی تاوری دکاتن لزندان و کجایی جبستم که ایستا برای دلی اخم بوده که اومه زندان دلی فرد دکم پید دلیم آگادار دکم و تی تاوری دکا لزندان یک سر آسایی دکا در بوم زندان دکریم لبر چی زندان بکریم دلین او سنت او دینه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مستحيل خواهي قولي قبوليني شون بزان انتو منافقي مسلماني صح خواهي قولي علمي هيا بناخد برام آزمائش دك خود ببيت الشاهد لسر خود آزندان دك ريت لبرو محمد عليه الصلاة والسلام بو ري داروية حتما تو کسیک پیش تو بر ریک در روشت بدلی دوله چیلیه چاله چیلیه پرده چیلیه شیره چیلیه دعبه چیلیه چقله چیلیه تو زیتر در روی بفریلیه اولاد ریش اویلیه اولاد ریش تاریکستانه کسیک پیش تو بتویوتیه دلی با ری دابی همو یه تصاره لر نیمه ریگه نای بلی او چی با پرده ای او شیره هم چی با والا خون بمزنی او دعبه چیلیه ندعاتم لیست او پید دلی او ری همو شتانه که ده و مجبوری شی پیدا برو اختیار نیه بلی بر ریدانم تو عبدیت خواهی گور امری پیکردی بر ری توحید دابروی و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوا دبی بر ریگای دابروی بسر محمدی دابروی علی السلام پی با پی هنگاو با هنگاو و چون که اویج معفونه بولوانه توش احتمال زوری تاور ری کردنه صحابه پیغمبری اسیر کران و جیران بدیل قسمتی چند شهید کرا قسمتی چند تعذیب دره و بردره قسمتی چند زور تعظیم نداره بردنه خود و قسمت و شرطیش نیه لا يلزم من وجوده وجود الشیئی لازم نیه که موت من زندانه الا ببیتن شرط نیه قدر خواهی گور لانه خواهی گور سیرد لکه عدلی عبدی بکا که زور صادقه مبتلای نکاتن بو بلا گورانه یا سیر که زور صادقیشه مبتلای بکن و درجه برز بکن چی ابو محمدی مقدسی ده ناسی اگر زندان نبوه شرعیتی بسور ده گرو که به صبر و صدقی نبوه ده گلو کتبانی چی سید قطبی ده ناسی چی او مسلمان صالحانی ده ناسی او برانی لگوان تنمونی است بس خواب خوی ده زن درجه هم چند برزه اگر بس صابر و محتسیب بن خلق لنعیم ده جی او شو روش خویان بشویش بلاتکتور و ترایق با قوت لنا تاویان دادن بای خویان نبه جل در ریشیان لبردکن حساسی پی بگری و خوی لنکه او در زر خواب و خوی بزانه اطلاع المجاهد على ما انتظره في السجون تی تاورید دکا لزندانکا دبی بزانه اذا ما وقع في الاسری اگر کوت اسیری شرد نیا با اگر هنایتی دل اذا ما وقع اگر کوت اگر که او تأثیری مرز نیه دائما رو بده جاروی رو ده و جاروی رو نده نتیجه اهماله نتیجه چیه توشی زندان دوی اهمالی کم ترخمید خود کم ترخمی و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم خواهی گورده فرمه و یعفو عن کثیر مصیبت هر مصیبت ها ترید دب دست خود خواهی گوره لزوری شی خوش ده بیتن اهمالی خود ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا توزی ترسنه نامود برایگ لزندان آتبو لزندان خبر او گوشیانه هموی بشچینن هاوار گوشیکان تن هموی بشچینن دیوت لبوی کافر لو کنی لید دیتا جوره خود معلومات و عورت خود دیتا کافری بو نجه بانی با زنگ بانجه اکتری یکنو کلاز لزنگ دخوینو نازانم آواشتی یعنی فورن جاسو سکان اگه دار بن ایمت سدکین گوشی کن بشین بلام که حتی داری استا بو خود گوشی بکرده اینه زنگ بو مال مسلمانه کورا اگه آوار بو زنگ داری کورا وزنیه نباشی و آوار توقیون داری وزنیه نباشی توقیم خوافتن که خوانمش نازانم نتیجه تا احمالیه بسبب احمالیه که وعدم اتباعه لقواعد الامن شن نحو قواعده هيا صرف قواعدها، شرع قواعدها، فقه قواعدها، قواعد فقهي معناه، قواعد اصولي معناه، قواعد حديث معناه، قواعد تفسير معناه، قواعد مالش معناه، قواعد شارش معناه، هموش دي قاعدة خويها لدنيا سنة اخوة قروا ايش دي بقاعدة نيا. مسألة امنيتش كومالا قواعدة چيه، كومالا بنما وبنسينة چيه، انسان بإذن اخوة قورا بي قرتبر سلامت دبه، نه قرتبر توشي بلا دبه، بلان بلايش بكورتي دو جورن، جورك بس عقوبي تاوانتا اخوة قورا دداتا، جوري چيان بو رفعتي منزلة خواهی گوره منزیلت برست دکاتا با های او ابتلاعی گناحت اونده زوره. شیخ الاسلام دلی گناح انسانی بچن شتیل هدسیتا با مصیبتک مالت دروام نالت دمری آبویان زندان دکری بزور استغفار بزور عمل صالح با عذاب قبر با احوال محشر اوانا هموی اسبابا که انسان تاوانی لسر نمینیتا أهوال محشر وعذاب قبر شفاعة بيغمبري عليه الصلاة والسلام أو أنا همي باعثة لخوشبوننو تابوشين لتاوانا كانت لدنيا بلاء مصيبات عمل صالح دواء ومردن سكرات موت دواء وسزاي قبر ضمي قبر أو مسائلنا همي باعثة أولا تاوانا بستغلتو أو زجار يوتمان بلاء لبروي إنسان منزلتي برز ببي وكوتمان زرنجر التوني وزيري ده سوتيني ونيقيني لو زيري به پاچي دكاته وپاك اگر نا والله اون ده خوز ده به دلي په بكه وتعرز لخوي ده سيده بوده تو عبد او التوني تشبيه نبه ولله المثل الاعلى خواه قول الرقي لعبد خويني توشي تاو او ايدكا ابتلاي دكا انتاقي كردنو ايدكا بلكو بو رفعته ده لزاتي دي بو پاك كردنو ايدي لتاوان إن الله طيب لا يقبل إلا طيب أخوي قال باكا شتي باك نبي قبوليناكا خلتش باك دخلت باشتي للي نتيجة إهماله خطيش بخنجر وعدم اتباعه لقواعد الأمن بهوش ينكوتني أو قاعدة أمنيانا وبالتالي يكون أكثر حذرا بهوي أقدار كرنوي لو مسألانا زیادتر مسلمان حذر دکاتن. یعنی اگر ایوه او درسانه تان خوین زیادتر حذر تان نکرد او دفتر نتیزه احمال تان نتیزه رینه گرت نبری قواعدی امنی دو او انسان توشی هر بلایگ بی خوش سببه داروی توشی بلای دبی گناح باریشی لسر گناح باریش دبی لسر لسر او بلای گناح باری لبرای مخالفی امر خواهی گولد کردی. أولما أصابتكم مصيبة قلتم أنا هذا أي أولا شيء هات أو وزعه أو بو رويدا أو دليل خطاياته بو أو دليل بر أو وزعه أو دليل بلان تنبلكان سدلين كورا داي داي قدر إخوائي قورب خرابي دادان أبخوال بال خواهي قورب والعياذ بالله بلان كم كسي لكارك سر كوتوب بلي خواهي قورب موفقين أي چون أري والله من أعزام أعوام كردلي أري والله بأعزايتي خوم كرد أي چون لوات هم دقي بلان كم زاد تاوان انسان دا تا پال خوي والله من بوم او نفس خرابي من بوم دلتي كورا دي قدر خواهي قوري بوم قدر الله وما شاء فعل چي ملايقان زوزو حديثي لبرو دلتا بلان مواجنية سبب زالو خوتي وبالتالي يكون اكثر حذرا اتمن با هوي خويندنوي او كتابة انسان زيادر حذري دبي هوشي دبي خوي لو كافرانه دا پاريزي. دوميان اطلاع المجاهد على بعض اساليب التحقيق والقواعد التي تساعده مجاهد اقدر بالهندك اسلوبه كان كدين تحقيق الدقدك تحقيق متندزان سيونيا كدين تحقيق الدقدك هندك اساليب التحقيق بزاني او قاعدان بزاني كوا يرمتي ددن لسر خوراغري خوراغربي واعترافنك هندك قاعدة اسلوب التحقيق هندزا يعني كابرا هاد داني شط مستشيلة ميزيد دا على اساس من زور بقوتهم لابنو تبلي او قصبيتو دا يخوي ناوكي اللي جيرفانهم او ابلي خود فشكو ابلي باش دزانم بتمايتي او اقداري اسلوب يانبي فلان تان كشت او دلتو تسربازه كان لي تاندا تامرت انج دلم بالي اري والله اوند معني تامرت اجنس اه قرمزه هو كوست يعني اي فلان دلن ولا اي شرط شرط الشكايه اوي تريا اي اوي دوم دلي عارف شرط الشكايه ولا خوت شو اي اوي تري دلي اوي تري فقرات الشكايه بن اوي درنا تعذيب كبر الرك دروخه دبوري تو دبي تنك اي تشبي دا كنت ابو خوي لي تو بلا ما قلت جد لبيستر ستان زاي امي دروه هو واني اقصانه اگر واش بخوا ويستيوا بي تو توشي تعذيبي نه بخوا يورج ويستيانه بي تعقيد كريتو واستقامته بخوا يورج صبر بيد بخشيت انما النصر صبر ساعه بيغمر صلى الله عليه وسلم ده فرمي نصرت صبري ساعتك ساعتك اللي ددن دو او تو مان دي دبي اللي دان نامين بيتش دلين نكات اللي دان تسبكي بو اللي دان دات هندك شت هديكي ناتو ان ليلو دا زيات تو اللي دان دا اساليب التحقيق امزاني او قاعدانش بقريه بر كوايا ارمتيد ددن خود رابقري واعتراف نكش هندك قاعده هيا انا اموي بنتينا اساليب التحقيق خطيك بخنجيري او قاعدانه يارمتيد ددن بو صمود وعدم اعتراف خطيك بخنجيري انا اموي مهما بلا ام او دمينيتو سر حبر لسر ورقه اگر بعملي تنفيذي نكش يعني بانير جيلا مشوش بيود همو لبير بست ارسم خوين تم خوين ارسم كم لو كاتي كارا و تیم پیم نکنه پیکنیت پیوندی با مزایوه اگر اجازم نن کتیبه که من بوخته به مراجعه کمو ای بو تا ایست مراجعه نکولا مشغول بو کاتم نبو بداخل ایج دلی باشه بسر چا بینی دینه او کاته یو شو مراجعه کم دبی ایست تاوه درخی بکیت بیکیت برنامه جیانت لسری بروی من و تم براه او کتیبه نخویندوه بلان فیل که در جیره دزانی سه زاره خوی در برزسته امریچی اندر کردی براه نشی خویندو براه شوی الله علم پینشوز در او نوع شتی خویندو استاج یعنی فقیری دسته داری مصیبت اگه دی تو مالیز مصیبت اگه لجوری مصیبت در بیشوز رو بینریه داری دسته داری شر مصیبت لبرتی اهمال هرمچی عشایره همچ شعر بدنه کسی چی به برنامه او نوع خلقه هزار کتیبی واج بکنی تو استفاده کوره وزنیه ناوشتانم بخواهم سرم زولوانه در ناسی او بخواهم زولوشتانه در سرم نی در ناسی کوره توکل بخواهی وزنیه وانیه توکل ببگیرتن اسبابوت من استهزاء بشرع بنو تیمه داله و اعتمادیش لسر اسباب زندقه و کفره پیدوالی فقط اسباب نزاعت داده او کفره کل اعتقاد او قاعده او اساسياتن كيرمتي ددن سلسه خوراغتني اعتراف نكردن ساميا ان يعرف المجاهد كم هو اهتمام العدو بالمعلومات لوي ليره وبزاني دجمن لبرتي توي قرتي ما بس تيسي هكذا تقري تن اهتمام بمعلومات ددات معلومة زانياري تن اهتمام بمعلوماتي بتشوك ددات چون که تو معلوماتشی بتو کدای رجع و سرپاتا کردی، از درایده چیشید. حتی دقت ما باست خوی. مهم سرپاتا که تو نیدی، نلی بتو که. بتو گنیه سرپات، چون که سرپات دلیله. دیبات آوشونی که ما باستی دی. رایده چیشید، تا دقت ما باست خوی. نه یک معلوماتی بتو چی بدیته، یک معلومات. أن يعرف المجاهد كم هو اهتمام العدو بالمعلومات تن ما بستيتي تو تلفونيك بكي لويك القصة شبكي تن ما بستيتي روجك لروجان كاريك تكردي استابل قيل السرد تن ما بستيتي تو لنا وقصة كان شتيك بدرچيني اوه ايشي بويان خودستم كود دلي بخوا عوادة كدلي توه قيشت من بستي خو وما يقوم به من تعذيب دلي من أجل المعلومات تتعذيبك بدأت تسزاجي نفسي وبدني دا بو يكشتي بيولي يكشتي بيولي وقوت من خود خست إعدام كرده خود تكشت بخود في شكك لسري خود دا شتيشي بتوك دا دلي بخواتو دوت بي دوي بتوك دا دلي سيد بي توش دلي سي بتوك إزني سيد دا دلي بخوات دانيشي غورة تشبه أو دانيشي غورة دا ببديت دانيشي غورة دا بخواتو زوري دا زاني تو زور مجرمي او زهر واز لينايني توا دواي اولا بني والله من لو تشواري زيادة نازم بيت بروانا كوزا اه وكو برا باسي كرتا آواه شتیشی تیش دخانه جرم لات حتی شل کی دست خواره تا تون بی ضررت پی نگینی دگینی دخانه جرت سنگات شتیش تیش حتی سر داغی دست خواره لام داوت حتی سر برس کی تو آماده بی خور راغی ضررت پی نگینی وبالتالي يدرك أهمية المعلومة فيحرص عليها سرنجام هزب جرينجي معلومة دكاو اهتمامي في دلام جاهد فيحرص على حريص دبيت درق نيدر چيني ولا بخو معقول نيتو هتسي تيجنا لي وكو تنبراق وتيان كارسيتي أمانتا نفري چيت أمانتا چي أميرتا أمانتا إيج لقا چيدك أمانتا هاي هاي هاي وهذا زين تقول خلافة عمري كوري عبد العزيز دجي أمانتي تي وحالي تي بابا جان أوش تيل أخوي جورك لو برا هل خوش تيل أخوي جورك بو إنسان دبي لدرو فيلم شي دروس كاو فيلم شي هندينيا دروس كي هم دروبي هم أيش قناعة بك كتوش تكرر راستا نكش تقبلي وكو فيلي جوربي يعني ناس تعقلي بي دبيش تقبلي أو قناعة بك لو خط ناس شو كان معقول نيتو وكو رجا بدان شو هيتنا لي ده بي شتيك بليت بلام اعزاء وكسي شتيك بلي او قناعت بكا شتكاش اصل نبي ودروه وكو برايا قوتي تيانا من او او شانيه چه لما قلو تيتم يه كسيك او تيناه كمت وتيان شتون او تيتم او تساوي او لك توزي قاوة جيرا وتيان تيتك او تيتم توزي قاسك راسي شي داشالي وتيتيان اي بالاي وتيتم مام ناوان داو ندريجة نكورتا اي رنجي وتيتم بلاي الرشيدة تيتا وتي يكسر دم دركان بلانا مشت يخوان فليم يكم دروس كردبو كان فريجي او اي سيري هات شهيد بو والله بداخل شهيد بو خواهي قولي لي خوز بي تيبكين خلاتين لقبري داري بيني دوا دبي فليم اجل مشت يخوان دروس كي حتى لو كانت معلومة صغيرة أو متجزئة لأن العدو يستفيد منها تناند بتوتي جبه بش بش جبه والله وكو بيز جناقرن لو درسانا لبوي ليس الخبر كالمعاينة عرب ذلك أوشتانا أو خبرانا وكو معاينانية بتي خوت وزعك ببيني لمسي بكي لمس ليس الخبر كالمعاينة ددانك لتنش دلد دانم ديشي خريكا ميشكم بتاقيت يقول بروزي ده قلت خوا زور ديشي هستي بيناكيت ونيا نتام بينيا هستي بيناكيت كورا واجنيا ناتوش ده عندك دنيا اللي خوري هستا إيشا كيف كاو زاري باو كيان هستا هستا بروستا برو دو سر دوكانك خود مراندية هست بتوناك اتوش خريكا ميشك تربي ددانك از خبر و کم معانینیه یعنی او قصانی مده خوینی نوکو کسی اگنی او تجربه بینی به اسأل المجرب عرب دلین ولا تسأل الحاکیم او کسی بپرسه که تجربه هی لحاکیم اگه ما پرسه لما علاو دانشتی زجی بزی کردی او تنبل دانشتی که او تو تنبلی معلومات اگر متجزئی جبو بش بش يجبو او استفادة لذكا شو كدوائي او بش بشك ودكاتو لان العدو يستفيد من يك معلوماتي بتوك سربتا خود كشت يكشت داي خود كشت توا وسيزيد من التعذيب لأخذ كامل المعلومة دوائي او زي زيادتك وكوتو مشتيشي بتوك بدلي دلي بخوا اوان كفادني دوي بتوك مدي دوي دديك دلي بخوا اوشي عن ناسي سيد اللي بخواه توشتي قولت بيه او تجوينت بيه ساق باب تاني او الفازانة اللي قبك غريب نبي بيه اما درسي امني دخويني او ارزي اويني روزني او روشت معنا بي قصي جوان بكي او هات بيه دالي قصي لوزنا اخوشتا قصي بك داي دالي شتيشي قوله شتيشي قوله بيه زد دوي داوي دوي او دوا بخواه دالي تزور مزريمي والله استابد بما محكمي سي سال دخويت قال قصي بك داي تازهر اشاك بوا یارمتی من بده یارمتی دادن دلیت یارمتی من ده یارمتی شد من پیبلی یارمتی دادن زور کسی هم به فیرو ده دی باشه ولی دو مال من پی نشانده تو برده دی والله نفر گوتی لنا و آسایش هولر با کوپتری هاتن نفره چیان برد با کوپتری و توی قینا که مالکتان لرومادی پی نشان دادم لرومادی رک تلفونی ها کرد تاره امریچی هات حالی گرد بردی رومادی بلا او برای الحمدلله عاقل بو بردی مالک وقتی قواعتی بنا سر یعن لبه پولیس هاتو بنا سر رایم کرد بلا مالکا و توی والا من لوقتی خود لو مالی بو خواه او مالا توی قوتی هنی توقی هنی خواه هم شروش دو سری لکن وقتی خود مسلمانی تدار و رای کردی اصلا کریسیه چه قربه سری که دار تیان درو من اگر دوتی دروی چی بابا جان والا من لیره بوم نو مالی متروانم چول کرده من اگه هم دیار او چی من جینامه چول یان کرده من بستم اوی تو یک معلوماتی بچوک تا سر دچش بوشته کر هر یک شت دانه او جواز لینه یان دوی او سزایش درورده که چوارم یان ان یدرک المجاید ان الصمود ممکنن طالما وجد الایمان درک باب کیت هز باب کیت کوا خوراگرتن ممکینه و کوتمن او ابو مصعب استادیبین لزندان بو برب کومل برا حاجی عبدالحمید من تا است سیز دا جیرا هر سیز دارج نمسل لسن مستوی مسئول جیرا هر سیز دارج برب برا ما کوتم سیز دار ابو غریب جیرا بر ابو غریب سیز دار برب تا است خواهی گورا ویستی و ابو برب چند خوراگرتن اما يعني اوه سببه که با بربون سلمانه سیزر چوار جا جیره و بربون ان یودری که المجاید درک باو بکیت هست باو بکیت درک یعنی یقین بید باو درچه او قضیه بکیت وکو خوی تی بکیت مسئله زندان احتمال بربونی هیا درچه او بکیت وضع سیاسی رو داد زو سیاسی رو داداتن وکو اتمن يعني احوال و اوزاع های رو داداتن طالما أن أن يدرك المجاهد أن الصمود ممكنا خراجرتن إمكاني ها بلام دو شرط دانا دو شرط شرط يكم شرط دوم جوان جوان ياداش تكن شرط يكم دوم أيش يعني إيمانت ببي بس بعداش لخواي جورا إيمانت ببي بإيمان عملي كوا خواي جورا قادرة مقتدرة ده تواني باللحظة كبرت ده خوي ملكة خوي ملكة حقيقية أو أنا ملكة مزيفة ملكة كي روم دو سربازي خوي نارو تبران أو محمدام لمديني لوبين دو شينار يك جيش نار شكا أجر ني محمد جيش اقنن يتسر مدينة وزاري دو سربازي كاد متيانا محمد على سوى متيانا و أميرة كمان أو أمان قوري روم وتويتي بيوتي دوين شو مرتا دين الشوي ولا ريبون او مرتوخو تام قرانو قرانو هذا بينا فعلا مرديا او يدواي او هذا وقضيب بيرنا مع تاتير او يشتير الشهوة وتير دزيب بي فقال محمدين مع عليه الصلاة والسلام يعني قدر اخوة اشتيكا هولي بشر اشتيكا تو دائما ايمانت هد بباداشت بروجك اقل لساو رقاي بمري تو باداشت تي باداشت لساو رقاي بمري باشتر لو يخوت كافر كيو بيت داري لموت في طاعة خير من حياة في معصية مردنك لطاعة إخوائي جورا باشتر لجيانك لمعصية إخوائي جورا مردنك صدقات باشترا تلك مردن كرامة إصراحة بو إنسان لسر دين بلام جيان لسر كفر عقوبة واستدراجة قرب سليم مع الويرانية والله والله بعملي بينما بعملي وإيوش بكنا تجربة هر کسی مرتد بو لجیان لزندان لبر جیانی لدین هلگر راوه والله اوان اخوائی گوره عقوبه یعنی دا بی کن قاعده لزهن تا لبر چای خودان بینند بر چای تا اخوائی گوره عقوبه دا لذتی هم لجیان نکرد توشی مشکل بون لبر جنی کفری کرد لزندان در جندکی وایلی کرنیه دیگو طلاق دادم یعنی تمنای دکر و آفرتا چند زار بو خیزانی گو لبر تو دینم دانا او زواستش لینه نام یعنی آوه هر کسی لبشته واز لدین بینه الا خواهی گو رو عقوبه داده او جیانش بیده دستین تو او جیانش بیده دستین تو زلامی که بول سلیمانی بناو احمد نازم چیم پیده و تو خطیب و خطبه داده مسئول بو مسئول حرکه اسلامیش بو مارک نازانم احمد چیم پیده و دوی چو بو وزیر پارتی بو وزیر پارتی او ملایا اندک مسلمان او دراوسی بوین لمصیب لهولیر دا يقول والله او دكتي شي خوش سلطان لبر عاشقاتي نوتي بخوي لكن خوش سلطان كتي ملاي عاشق بو ما مستاج ري بينا دابست داري خوي سلطان لما لو يقول والله تنزاجي مان لبلا بشديوار حوشك يقول دين مجل سرنگو دانا دين بو من بارتي دينم لسر ايو الروي ايو حلوازم لنا ان هر رازينين لي رازين دابو نمجل من الله تكلا بروان كفري كتو خواه يقول عقوبة دا او جنو من الله لكرده اكر بوه انسان خوراگر به اراده هبه ايماني هبه والله براند توان خوراگره خواه يقول رج عبد خوي ظلمي لناك اوان دل طاقت خوي زياتر لقدرت خوي زياتر بلاي توج بكاتم بلام هندك مسائل انسان دابو بيش وموضوعانا بيزانه لون من پیغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه نابه إيمان دار خوي زليل بكا بوينيه وتيام وكيف يذل نفسه يا رسول الله شون خوي زليل دكا وتي يتحمل من الأمر ما لا يطيق اشتق لخوي باردكا لتواناي نيا انسان نابه اشتق لخوي باردكا لتواناي نبي بلا اشي قوله لخوي باردكا لتواناي نبيتا اشتق دكام لتوانان بيتا بلان اوج مانعني انسان توكل بخواي قوربك وعزيمتي هبه والصمود يبه خوي لنا رحتش بذاتا دعا او انسان بردوام دعاش بك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به خواتش بلائك منك الا من قرص تربي لمن قولة تربية دلي وهو الوسيلة الوحيدة لانقاذ نفسي من الانهيار تاك وسيليك لجوري بدستتا خود لو وضع رزقار كي صبروا ايمان واستقامة خوراگریه. او وسیله نیه تو اعتراف که لسرش تک بلی بدیم دروا. نخیر خود خسته ناراحتی تو. اعتراف دو کوت من لسر دانه کت و دزاین دکوی راحتی. از دو دعای دو دل دکم. دو دو دعای سه دل دکم. سه من نو تعذیب دن داد خانو ناراحتی که یکم. تازه دوش تیج دم. دبی ایلا سه ما کج بده تازه واز دن این. سه مدد شواره مدد از گزور دبی از او کاتا. خوان دزان سبب دکن یعنی دادن این ببی محکمه چند ساله گوکوانی سوریه است او مسلمانان خوای گوره اجریان بنوسه عقیبتی خیر که انتقامش لو کافرانو لگرین براه 30 سال لسوری زندانه 30 سال 30 سال او زلیلانه دجمنان خوای گوره نوکران امریکی استاج عمالت امریکی خواه خواهانه بس امریکا رازی بجنکانیشیان دادنه اون ده جایتی اسلامی ها که از استاج امریکا لیان رازینی و اسرائیلی لیان رازینی او وسیله تاک وسیله که خود لور رزگار که اعتراب لسه هیز نکی حیط لسر خود نکی تمام ابت باس شیره چیان کر باس رویه چیان بکن موضوع چیان لولا هنه تو موضوع تر لولا بینو هیچ خود تیگ نده والانهزام امام العدو العدوی والمکوث لفترات طویلة في السجن تاك وسيليكا بوي خود لا وزعك الرزقار كي ونرو خيد برامبر دجمن وباب ما بيشي زوريج للزندان نميني توا تاك وسيليكا سي الصبر وإرادة واستقامة بي إيمان وإرادة وخوتج للزليلي وحوان خوتج لبأرزشي وسوچي رزقار بكي بسوچي سيرد كي شكتاتو تعريف اعترافنكي بخوالة برتاوشي عن قبري كين يزور روخاي داشتن بقرياني كرد أزده فکر لیه کدلی او توی وقت ما خلافت بینی او توی شن که تو عمری کره خطابی زلان تان دخوات آوت بیاد لی رید بچوک دبی ول برتری زلیل دبی ای هیز دلی برواب کن دانک جیا و دیگه دعوتی او تو مبدأت هل دگر او تو هلگرین مبدأید او تو انقلاب دکی شورشی دکی شکک مال دادست بگریانه کردیا چی نه خودتو من نخواردیا چی من لیت کردی دگری بود دگری عیب نکی یکسر زلیل دبیر ارسان بچوب دبیر بس که مسلمان اعترافی نکرد از دمتاین در پیسن دین لید دادن نه ویرن بین روبا رو لید بدن دزان تو پیاوی صاحب مبدعی خورا گری لید دادرسن خورزگار کدن لزلیلی ولا بی ارزشی ولا تعذیب زمیر لناخد چون که تو وکوت من دبینی اعتراف لسه یک مسلمان دکی توز صبر نگرید دچن لناو جنو منالی داری دینا مصیبتی چی بود روز دکی خود تازه تی کوتی بو مال خلق ویران دکید خو مال ویران کردن نیو کو زار جوتمن او بلائک بلان بو مسلمان تو دخیت بلا او زن ناخد بر دوام اگه ایمانی که دابی تعذیب دادا آی چی کرد آی کو مسلمان تخست او وزان ارحاده زارو جل تعذیب و قیره و لیدانی دابی زارو ببر چاود دادی هنن دی بنا زندان زارو لانه خیزان و منالی شی بگرن بی هنن او ناخد دد بريها مدقة سببي أود سبو تحمل النمو توز إيمان وإرادتنا توز خوراق النمو وهو الوسيلة الوحيدة بمشيئة الله تاك وسيليك لباش خويست خواي قولة بمشيئة الله لحماية إخوانه تاك وسيليك لفاج ويست خواهي قورا كتو برا كانت بي بباريزي برا كانت لو بلا قوريا بباريزي وتنظيمكت زماعتكت لو بباريزي شوك او زماعتك كاردكن بو اسلام اگر تو بوي سبب تيقداني چت نعمتك لمسلمان تيقدا چت سببك تيقدا تاك وسيليك بو هولدان بو اسلام وكو بيوست تو دا سي تيشي دادايت اگر صبر استقامة وإرادت ببي الزرارش بوان ناقيني لفاج مشيئة خواهي قورا وتنظيمه من الأضرار التي ستلحق به أو الزرانين كفيه عندك من اعتقال وكو قرتن أو تصفية وكو كشتن ريكان بيدلي بفلان شويني دادن لفلان كاتي موعيد يعني بلا موان تقدار كافرنا يبري بتي بيانقري مجبورة كمين يعني بو دامن بيان كشتن اعتراف كردنت دبت السبب كشتن مسلمان تصفية جسديا يعني كشتن يعني قرتن يعني او خسارة مادية ومعنوية زاري مالي چان پي نشاند دي زاري چان پي نشاند دي چاكو تقمانيان پي نشاند دي بيت المال مسلمانان يان پي نشاند دي وانا همو الزرر مالي ونفسي وجسدي بمسلمانان دا گيني نتيجة چي؟ نتيجة خورنا رانا گرتن زاري لدرو انسان وانده تاوان دا كاتن لو كاتانا خواهي قبرش كوما چي ناكا اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة خواهي قورا لكاتي آسائي بناسا صلمان بموحد بتعواني مكا يعرفك في الشدة لنارحتي خواهي قورا بهانات ديتا خواهي قورا لنارحتي كومك الدكاتا لين زميان كي يعرف المجاهد معالم الطريق وكوتمان ديار دكان الربزاني بردي ليو شيري ليو ديوي ليو بحري ليو شوي ليو تاريشي ليو سرماي ليو برسي ليو کسو کار رویشتن و غریبه های در بدری و هموی تیده او ریا بیزانی لیستاون و انها طریق ذات شوک او ریا هموی درک هموی نارحتی هموی کندو کس با اسفال نیا ری قیر نیا سوای ساری چی باش ببی لأو سر با او سر بروی فاستعدو لذالک لوی اگر تو اشتانت زانی و کوت من دزانی پرده چی لیو شیره چی لیو سرمه لی خوتی با آماده دکه کچوی چی شرکات دلیم پیشتر پیمی آو تو زور آو دکی زور پیدا تیادی وزاکم و کود من یعنی برای اک بر رگاک در آدلی اگر دی بکسی که لپشو دیواره در ترسیمی نمام اوی دوائی ویاد که زرامکات لپش دیوار بترسیمی تو زروی آو ایلی دکیت پیش یو آدلیو که تو آو ایلی دکیت اگر داری وزاکیت بوی مسلمان بزن سلر رگا هیا فیستعید لذالک او یتنحا جانبا و نقول له یان لاد داترن پیش دلین لبدايات رگان نگل ناوراستی شکل ناوراستی گرانونا راحتا بلام شب يتنحى جانبا بلام لادان لو ريي عقوباتي هي عقوبات اگر تحمل او رينك لا بدي عقوباتي او زاري مصيبتي تر براكم بيني سارد ببو ما هوش زوري خلق سيقاي بينا ذكرت ام بيني سيقام بيك اللي لا يراوستا وتم وضعت شونه لو ترات کردی نمایی و تی پیشتر خمیت سکاکم بوچور بکم و فیشه چه باشیتی بکم و تی دستا دنیا یک خمم خانون بکریم خیزانم به هیچ رازینیه چون تناو دالی دنیا هم روژه مودی لک دبینی منالکم دستا مکتب فیر فسادی لکن دراسه یکم تایر روتا دیتا مالم خلق ستلایتی دا اندبیم نیج او دانم خزم مرتدم دیده بی بخیراتیم کم دوز لملی بکم بانی دست ما بازار تا ایوار را دکم وک وحش میادی پی را ناگم هر با مودی لکانی مال را ناگم نک باشا کوتم نیم خلق استا هموی معاملی هموی سرمایه داره بر رأس مال معاملی دکم نیت سمیه ده بکره کاری بکم و تم اوام عقوبات تر چی زیاده دیگو والله والله او برای صادق بزارم دیگو اوی استا لیره توشی دیم اون دن نارحتیا دیگو والله بر ربع چی لنه زیاد تحت توشی نداتم بر ربع چی بوه ابو محمد دلی اگر بود ناکری لیست او لاده بلام اگر لاده دو اونده بلای قرص رده تصر رگان بیقینش بلام اگر هر بود ناکری دلی لأول و نگل ناو راستی ریو لأول و نگل ناو راستی رو چکن ناو راستی ریو قرص دکوی لسرد لسر خود لسر براکاند لسر دیند کوکات کاملا معلومات یک دکوت دستت کفریش داد ناسه او واز لینه امی در ایشی باب کهید حتی نت که ات جاسوس واز لینه امی تا نت که ات جاسوس خوی و عمیل خوی واز لینه امی لیل دوستین سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و توب الیک اجمعان ان شاء الله.